الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأصلي وأسلم عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن العبد يوم القيامة لا يجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. ولذلك لما سأله عقبة قل لي في الإسلام قولا، قال قل آمنت بالله تعالى ثم استقم. ولما سأله معاذ أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. كثير منا يتعامل مع الله بالقطعة، إذا اداني وسع علي وشفاني وريحني أعبده، وإذا يعني ابتلاني وأراد أن يختبرني ويمتحني أبعد عنه وأسيء الظن به. حتى يمكن أذكر لشيخي وأستاذ الشعراوي رحمه الله ونحن بمكة المكرمة وهو يمسك بهذا الزراع، يقول جاءني رجل يقول يا شيخ أنا أعمل في وظيفة في بنك ربوي وعندي أزمات ومشاكل، هل ترى أن ذلك بسبب هذا العمل المخالف؟ الشيخ يقول قلت له نعم. قال وماذا ترى؟ قلت اتركه. قال ورزق العيال؟ قلت له على الله وفي السماء قول أنت. وهذا التبرير، يعني واحد مرة بيبيع برشام مخدر، تقول حرام يا أخي، هذا حرام يا أخي. قالوا ناكل منين؟ أعوذ بالله، تأكل منين؟ تأكل هو الأكل بينزلك البرشام ولا لصنع البرشام؟ الله قال وفي السماء ماذا؟ وما من دابة في الأرض إلا الله سبحانه، ومن يتق الله يجعل له ويرزقه من حيث لا. يقول الشيخ فأخذ هذا الابن المحاسد بنصيحتي وترك العمل المخالف. شاء الله عز وجل أن يأتيه عمل سبحان الله في فندق في المدينة المنورة، ويصير هو مدير الفندق بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولذلك كثير من الناس للأسف الشديد لا يدري أن الله سبحانه وتعالى بحسن أخلاقك، بصبرك، بجلدك، بتواضعك، بعفتك، وكلها من مكارم الأخلاق، يعطي ولا يمنع. وأذكر لكم أن رسول الله محمد جاءه اليهود يدخلون بيت النبي، ولما دخلوا على النبي في بيت النبي بيشتموا النبي، السام عليك يا محمد، والسام يعني الموت والهلاك. تخيل توصل قلة الأدب لفين، يعني داخل بيتك وبيشتمك. تقول عائشة والله ما تمعر ولا تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال لهم وعليكم وسكت. فقالت عائشة فقلت عليكم الموت والهلاك أعداء الله، فنظر إلي يعاتبني ويقول يا عائشة ما بعثت سبابا ولا شتاما ولا لعانا، كان يكفي أن تقولي وعليكم، فإن الله يستجيب مني فيهم ولا يستجيب منهم فيا. ولذلك قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فين في الأمر. وهذا الموقف حصل مع الأربعين المخالفين من الرماة في غزوة أحد. سبحان الله سبحان الله. يا إخوة، العلاقة بين أفراد المجتمع أساسها الأخلاق، والأخلاق ثمرة من ثمار الإيمان، ومن فقد الإيمان فقد ثمار الأخلاق. الله سبحانه وتعالى يبغض الفاحش البذيء، الله سبحانه وتعالى يبغض الفاحش البذيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا، في الحديث القدس، من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه ناداه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق يخيره في أي من الحور العين شاء. من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه خيره الله يوم القيامة من الحور العين من أيهم شاء. الشاهد أن الصبر والتحمل والتواضع والرفق واللين ومكارم الأخلاق ثمر من ثمار الدين. إذا كان مجرد كلام بنقوله وبنسمعه وما بنعملش بيه، سبحان الله، ما انتشر الإسلام في شرق آسيا ولا في الصين إلا بحسن خلق التجار. لم يكذبوا، لم يغشوا، لم يطففوا لا في كيل ولا ميزان، اقتنع بهم غيرهم من غير المسلمين فأحبوا دينهم الذي دفعهم إلى هذا الخلق فدخلوا في الإسلام. وأختم بقصة الشيخ عبد القادر، بقال له محل سوبر ماركت بقالة في فرنسا، تركي الأصل. يقول الشيخ صاحب القصة: كان يسكن في العمارة اللي فيها المحل أسرة يهودية، كان لهم ابن اسمه جاد، وهو صغير ينزل السوبر ماركت يشتري الحاجة اللي أسرته كلفته بيها ويسرق شوكولاتة يخبيها في جيبه، والشيخ شايفه وسايبه. في يوم من الأيام جاد اتلخبط، حس ان الشيخ قريب منه فخاف يسرق وحاسب على البضاعة اللي خدها، وجيه طالع. فالمفاجأة ان الشيخ نادى عليه: شيخ إبراهيم يا ابني، يا جاد. قال له: نعم. قال له: انت نسيت تاخد الشوكولاتة اللي بتاخدها كل مرة. فبهت هذا الصغير وبكى وقال: انت شايفني؟ قال: نعم. قال: هتبلغ؟ هنا قانون. قال له: لا مش هبلغ، لكن في كاميرات مسجلة الحاجات دي، مش هبلغ. قال له: ما لها تعملي؟ قال له: هسامحك بس بشرط. قال له: الشرط ايه؟ قال له: ما تسرقش تاني، وانا وعدي مني كل ما تيجي هدي لك نفس الشوكولاتة اللي انت بتحبها بس من غير ما تسرقها، اوعدني انك ما تسرقش من اي مكان تاني. جاد قال له: حاضر، وعدته. بيقول حبيت الشيخ وصار احكي له كل اللي في نفسي، لدرجة لما بقيت شاب ويحصل لي مشاكل الشباب في أوروبا وهي مشاكل خاصة أحكيها للشيخ إبراهيم، فيجيب صندوق كده عنده يفتحه ويطلع منه كتاب، بعدين عرف إن ده المصحف أخلاق المسلمين، ما توحد الله، أخلاق المسلمين، ويفتح أي صفحة ويقرأ لي منها تتحل مشكلتي. عشت مع الشيخ لغاية ما تخرجت من الجامعة واشتغلت، كل مشاكلي أحكيها للشيخ إبراهيم ويحلها لي من خلال الكتاب اللي بيطلعه من الصندوق. وفي يوم عرفت ان الشيخ في المستشفى ومات، ورحت عزيه وولاده، وانا قاعد جنبهم بعزيهم فابوهم قالوا لي: ابونا سايب لك الصندوق ده هديه بالمصحف. خدته، وكان لي صديق من الجزائر بقول له: الكتاب ده ايه؟ قال لي: ده المصحف الشريف، كتاب المسلمين، القرآن الكريم. شاهد ان قال له مقدمة عنه، بدأ يشرح له وجاب له ترجمة له، وأسلم جاد بسبب أخلاق الشيخ إبراهيم. انت كم واحد بتطلعه من هدومه بسبب أخلاقك؟ كم واحد بتكرهه في نفسه بسبب أخلاقك؟ كم واحد غير مسلم بيأخذ صورة سيئة عنك مسلمين من خلال سوء الأخلاق؟ إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أسأل الله الكريم رب العرش الكريم والعظيم ألا يخرج واحد منا من هذا المسجد العامر إلا وقد أتم الله عليه نعمة الأخلاق. تعهد ربنا بعد ما نطلع من المسجد نغير سلوكياتنا ونتمسك بمكارم الأخلاق. قول إن شاء الله: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، ولا تحرمنا وجه سيد المرسلين ولا حوض سيد المرسلين. اللهم اجعلنا من أهل الصفح والسماح والعفو، اللهم اجعلنا من أهل السماح والصفح والعفو، اللهم اجعلنا ممن يعفو عن من ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله، أقول اذكروا الله يا أخي، هذا أمر يا أخي. اذكر الله، تذكر الله، اذكر الله يذكرك، واشكروه واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على محمد يصلي عليكم ربكم، وأقم الصلاة.